في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان الشاب الظريف. هو محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله التلمساني شمس الدين، شاعر مترقق مقبول الشعر، يقال له أيضا ابن العفيف نسبة إلى أبيه الذي عرف بالعفيف التلمساني، وكان شاعرا أيضا، لقب لرقته وطرافة شعره بالشاب الظريف، فغلب عليه هذا اللقب. يوم أتانا برده في بردة أضحى بها مثل الحديد الماء، والأرض قد بسطت لحسن صنيعه بالثلج، في الأرض اليد البيضاء، فاحضر فنحن كما تحب بمجلس، لو لم تغب تمت به السراء. لا خلت من سناكم الأحياء، فبكم تنجلي بها الظلماء، كان دمع الحياة عليهن سقيا، فهو مذغبتم بهن بكاء، من تلت منكم عليه معان كيف تحوي قياده أسماء. ما مرادي بالربع أسماء أن تسخو بوصل أو أن يدوم لقاء، بينما نحن بالديار وقد طال وقوف منا وطال رجاء، إذ سرت من ديارهم نسمات بسمات في إثرها إرضاء، مرحبا مرحبا عليها ستور من وداد أذيالهن الوفاء. وافى الحبيب بطلعة غراء من فوق قامة صعدة سمراء، وبمقلة خفق الفؤاد وقد أتت، إن الجنون يكون في السوداء. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نديم السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.